بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا استجيب له. إن في الجمعة مساعة لا يوافقها عبد مسلم فيدعو المولى عز وجل بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا استجيب له. وعند الطبراني في الدعاء قال: وفي الجمعة مساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم فيدعو المولى عز وجل بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا استجيب له. فما أحوجنا إلى هذا السلاح يا عباد الله، فإن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وأما ما يعرف بين الناس بأنه حديث تسمع البعض يقول الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. والدعاء جاء في القرآن على سبعة أوجه، أي بسبع معان، منها أنه جاء بمعنى العبادة كما في قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، أي ولا تعبد مع الله إلها آخر. وجاء بمعنى العذاب كما في قوله تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، أي تعذب بأمر خالقها من أدبر وتولى عما أمر به المولى. وأخيرا جاء الدعاء بمعنى السؤال، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اي سالوني اعطيكم، فمن ذا الذي يبخل على نفسه بان يدعو ربه في جوف الليل يناديه ليعطيه ويهديه إلى صراط المستقيم، فيدخل في قلبه نور الإيمان فيرضيه ويرضى عنه إلى يوم الدين. إنه أعظم سلاح، سلاح فلا يعلم لا يعلم السرائر إلا الله، ولا يعلم أحوال هؤلاء الموتى إلا الله، ولا يجب على مسلم عاقل أن يدعو من دون الله أحدا أبدا، مهما كان ومهما لم يجعله المولى عز وجل واسطة بينه وبين العباد. فسبحانه وتعالى حينما سئل صلوات ربي وسلامه عليه، نزل جبريل عليه السلام بقل يسألونك عن الخمر والميسر، قل يسألونك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المصطفى صلى الله عليه وسلم خير من وطأت قدماه الثرى. المولى عز وجل لم يجعله واسطة بينه وبين العباد، ونرى بعد ذلك من قل علمه بسوء فهمه يشد الطرحان والريحان ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويوقد الشموع على القبور، وكل هذا شرك بالله رب العالمين. يدعون من ضره اقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. اين العقول؟ اين بيده الخير وحده. الله جل في علاه هو الذي يصرف عنك كيد الكائدين، وهو الذي يصرف عنك حسد الحاسدين، وهو الذي يصرف عنك مكر الماكرين، وهو الذي يصرف عنك غل المغلولين، وهو قدرت المقادير. ولذلك يعلم صلوات ربي وسلامه عليه ابن عباس ومن بعده الأمة في مراكزه في سننه يقول: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يا غلام إذا سألت فاسأل الله. لم يخرج إنه دعاء سلاح المؤمن يا عباد الله، سلاح المؤمن سيف بطاء آه لمن استعمله بحقه. فدعا ربه في جوف الليل والدمع على وجنتيه وتحت قدميه آه ثم آه. إنه سلاح بطار غفل عنه معظم الناس والعياذ بالله. إنه دعاء سلاح المؤمن، المولى عز وجل بيده مقاليد الأمور. الإيمان وضع في قلبك أنت بيد الله، وثبت على الإيمان بقدر الله، وتوفيقك أنت بيد الله، وصبرك على البلاء بقدر الله، ومن وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فكان الإيمان بإذن الله. قال عن شعيب أنه قال وما توفيقي إلا بالله، فكان التوفيق من الله. وقال واصبر وما صبرك إلا بالله، فكان والهداية بيد الله. قال أهل الإيمان وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فكانت الهداية من الله. والذي يهب هو الله، يهب لمن يشاء الإنادة ويهب لمن يشاء الذكور. هكذا الله أجمع كل هذه الأمور، فقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فمن الرزاق يا عباد الله؟ إنه الله فتاب عليه. نوح عليه السلام دعا المولى عز وجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال رب لا تزل على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فاستجاب له المولى عز وجل فأغرق من على الأرض جميعا بدعاء نوح عليه السلام إلا من كان معه بدعوة دعاها نوح عليه السلام. أو غير ذلك إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. إسماعيل عليه السلام. أو غير ذلك أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، دعا المولى عز وجل فبرأ مما كان فيه بعد 18 عام. أو غير ذلك يونس عليه السلام قال لا إله داود: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهذا أو غير ذلك سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأتاه المولى عز وجل ملكا ما كان لأحد من بعده. دعوة دعاها كل نبي. زكريا عليه السلام: رب لا تضرني فردا وأنت خير الوارثين. فمن المولى عز وجل عليه بيحيى. عليه السلام: رب نجني وأهلي مما يعملون. فأنجاه المولى عز وجل وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أو غير ذلك ما من نبي إلا ودعا المولى عز وجل. يعقوب عليه السلام حينما قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فرد المولى عز وجل إليه يوسف عليه السلام بعد عشرات السنين. يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما من نبي إلا ودعا المولى عز وجل. موسى عليه السلام: رب نجني من القوم الظالمين. فأغرق المولى عز وجل فرعون وملأ. المسيح عيسى بن مريم دعا المولى عز وجل فقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فأنزل المولى عز وجل المائدة من السماء وتوعد من خالف بعد ذلك منكم بأنه سيعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. من أجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة دعاها أي تعجل بها في الدنيا، وأخرت دعوتي شفاعة في حديث الشفاعة العظمى. حينما يأتيه الخلق بعد أن ذهبوا لآدم عليه السلام ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى والكل يقول نفسي نفسي، حينما يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: فأذهب فأخر تحت العرش ساجدا. فيفتح صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. إنه الدعاء يا عباد الله، إنه الدعاء. لا ييأس أحد أبدا من الدعاء وإن تأخرت الإجابة، وإن تأخرت الإجابة. روى البخاري في الأدب المفرد: فلا ينبغي على العبد أن ييأس من كثرة الدعاء ولا تأتي الإجابة. ولذلك حضر صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يدعو لا يزال العبد يستجاب له ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فيستحسر أن ييأس من عدم الإجابة فيطرق الدعاء لفقدان يوسف عليه السلام. قالوا: تالله تفتأ تبكو يوسف حتى تكون حرباً أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إن أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا قد من الله عليهما. إنه من يعقوب عليه السلام استجابه المولى عز وجل. أعجب ما رأيت بعيناي قرأت وبأذناي سمعت قصة امرأة عجوز في الهند. يقول الراوي: كان هناك طبيب عنده مؤتمر، والهند شبه قارة، فحجز على الطائرة ليحضر المؤتمر، وإذا بالرعد والبرق والمطر والضباب يحول بين قائد الطائرة وبين فهبطت الطائرة في أول مطار منعا لحدوث كارثة، وإذا بهذا الطبيب يشتط غضبا وغيظا من تأخره، فلجأ إلى قائد الطائرة فقال: لا محالة، نحن هابطون هابطون، وإلا عرضت الطائرة بمن عليها لكارثة لا يتحمل عقباها أحد. وهبط وسأل هذا الطبيب: أي الطرق أسرع؟ فلم يزل هناك أمامي ساعات ثلاث على موعد المؤتمر. فقال له القائد: خذ سيارة كذا من هذا المكان فهي أسرع السيارات في هذا المطار، وبينك وبين المكان الذي تريد عبر الدروب من ثلاثة إلى أربع ساعات. فيقول الطبيب: فقلت في نفسي أن أدرك المؤتمر متأخرا أفضل مما يفوتني. واستقل السيارة وركب بجوار القائد فينظر ميمنه وميسره فلا يجد الا امطارا وثلوجا وغبارا ورعدا وبرقا، فيقول اي يوم هذا؟ السائق يريد ان يخرج من السياره لا يستطيع من كثره هطول الامطار والثلوج والبرق والرعد، والارض اصبحت وحله تحت الاقدام وتحت السياره، واذا ففتح الباب ودخل، فيقول نظرت فلم أجد إلا امرأة عجوز طاعنة في السن وبجوارها شبه جثة مجساه نائمة، فوضعت لي طعاما وشرابا غير الذي آكل منه وأشرب منه، ولكنها لا تملك إلا هذا، لا أساس لا متاع لا زاد لا شيء إلا كوخ من الأخشاب، إلى غير ذلك وامرأة عجوز وبجوارها شبه طفل نائم أو ميت إن شئت أن تقول. فقالت لي استريح وإن أردت أن تنام فنام يا بني. ثم دخلت في الصلاة فصلت ما شاءت وأخذت تدعو المولى عز وجل مدة، فلما انتهت قلت لها يا أمه، فهي امرأة عجوز طاعنة في السن، أو كل هذا الدعاء بعد الصلاة؟ قالت نعم. فقلت لها أو ما دعوت المولى عز وجل بدعوة إلا استجابها لي إلا دعوة واحدة. فقال وما هي يا أمه؟ قالت إن حفيدي هذا قد مات أبواه وهو بشيرا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بأثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين سبحان الله. يقول المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي من حديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب العزه يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما قد كان مني ولا أبالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. يا ابن ادم لو جئتني بقرابة ملء الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقربها مغفرة. أول الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما قد كان منك ولا أبالي. فالدعاء لا يكون إلا لله وأرجى أوقات الدعاء يوم الجمعة فيها ساعة إجابة قال أهل العلم ما بين الأذان والإقامة وأرجاها في السجود ثم بعد ذلك بعد الصلاة إلى العصر ومنهم من قال قبل غروب الشمس وأرجى الأمر في قيام الليل في الثلث الأخير من الليل يتنزل المولى عز وجل نزولا يليق بذاته بلا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل هو كما أراد لذاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينادي علينا نحن الفقراء إليه وهو الغني عنا فيقول هل من سائل فأعطيه والله ينادي علينا نحن العبيد فيقول إنه أرحم الراحمين. الدعاء له لمن أراد أن يستجاب له الدعاء فعليه بأن يحسن طعامه ما يجعله من حلال. يا سعد أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه عن حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين فقال رب العالمين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل أشعث أخضر يطيل الصفر ثم من الذين يأكلون الحرام ويلبسون بالحرام ويشربون من الحرام ثم يتضرعون للمولى عز وجل أن يتقبل منهم الدعاء قال صلى الله عليه وسلم فأنى أي فكيف يستجاب لذلك. إنه الدعاء يا عباد الله سلاح أهل الإيمان دعوة دعوة لا في عهد الرشيد قال ابن البرمقي لأبيه يا أبتي كنا بالنهار وزراء ومدراء وبالليل نحن في قبر بالنهار وزراء مدراء نسكن القصور وبالليل في يدنا الأغلال في قبر تحت الأرض فقال الأب لبنيه يا بني إنها دعوة مظلوم صرت في الليل والناس عنها إنها دعوة مظلوم لا ترد دعوته، وإن كان كافرا ترفع دعوته وعليه كفره. ودعوة الصائم عند إفطاره، ودعوة الوالد لولده، إنها دعوة مظلوم. وحتى لا أطيل عليكم أختم بحديثه صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يدعو المولى عز وجل ليذهب عنه الغلاء والوباء والفتن والهم والغم والحزن. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وأحمد والحاكم في مستدركهم من حديث أبي بكر قال: قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المطلوب اللهم رحمتك أرجو، دعوة المطلوب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. دعوة اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وأفضل ما قرأت حديثه صلوات ربي وسلامه عليه الذي رواه الإمام أحمد قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من يصيبه هم أو خط فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو يا صاحب الهم إن الهم منفرج فأبشر بخير فإن الفرج الله. الله يحبس بعد العسر ميسرة فلا تفزعن فإن الصانع الله. إذا بنيت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحبس بعد العسر ميسرة فلا تفزعن فإن الصانع الله. والله